في كل الأزمان. اشمعنى دلوقتي اللي يمشي على السياسة ده؟ هو ده واحد يسأل بيقول حكم شرعي، ملوش داعي الموجود ايه ولا اللي بيعمل ده ايه. لا، وياخد ايه يعني لما يقول الفتوى الشرعية؟ هيقول له خدها 1000 جنيه مثلا عشان الفتوى اللي طلعتها، ويعمل بيها ايه يعني؟ لكن دي امور طبعا درسها العلماء وهم يعرفون ايه ان الخروج على الحاكم فيه فتن لا اخر لها، لا اخر لها. ولذلك يعني الخبراء الان يقولون يعني اي دولة فيها مثلا خروج على الحاكم لا يستقيم امرها قبل 10 سنين. شوف ازاي، شوف الفساد المترتب على الخروج على الحاكم. هو ممكن يعني يبقى فيه مثلا ثورة لتصحيح الاوضاع، بلس مطالبة للامر بتصحيح الاوضاع من باب الامر المعروف انها ايه عن المنكر، وتكون من قبل المسؤولين، من قبل المسؤولين اهل العلم مثلا اصحاب المناصب العالية، واخد بالك، كشيخ الازهر مثلا، المفتي، وكيل الازهر، رئيس الجامعة، الناس الذين يسمع لهم ايه صوت، وهكذا. مش من عامة الناس، لا، عامة الناس تهمهم المصلحة الشخصية. ولذلك شوف الثورات الشقوية محدش بيطالب بحكم الشريعة، اللي يقول لك عايزين حوافل، عايزين تثبيت درجات، عايزين مش عارف ايه، عايزين حد طالب مثلا ب يعني بإصلاح عام شرعي، مفيش حد، كلها مطالبات بإيه؟ مصالح شخصية وفقط. يبقى إذن هي ثورة جياع فقط، مثل تصحيح أوضاع الأمة يعني، لا، ده كل واحد، كل جماعة يقوموا إحنا عايزين كده، جماعة واللي يقطع الطريق واللي يعطل المصالح العامة، شغلات زي ما أنت شايف. هذه خوف العلماء من إيه؟ من الخروج على الحكام. أما المرتدون دول طبعا يجب الخروج عليهم، لابد. يعني شوف حاكم مثلا سوريا، هدى درزي مرتد، يعني ده أصلا لا يجوز توليه من الأصل، لا هو ولا والده، يعني دول من الدروز، عقيدتهم من غلاة الشيعة اللي هم يخرجون عن الإسلام أصلا، لا يلتقون مع الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك تاريخهم أنهم يتعقبون أهل العلم وأهل الدين بالقتل والتعذيب، يستبيحون دماءهم لأنهم ضد الدين. وكذلك حاكم مصر تاريخهم أسود، هذا اللي يجب الخروج عليه بإجماع الأمة، ما فيش كلام، لأن يكون حاكما على المسلمين. وأول شرط من شروط الإمارة الإسلام، ما هو ما فيش، مش موجود. يبقى ده حتى يعني لو هيختار لا يجوز اختياره، وبعد ان يتولى يجب الخروج عليه اصلا. شوف، لا يخرج على الفاسق ولكن يخرج على المرتد اللي هو غير مسلم، يجب الخروج عنه. ومن قتله فله ثواب عند الله، ومن يكون معه ويقتل الناس يكون مثله، لأنه يستبيح دم الايه؟ دم المسلمين، زي ما انت شايف، يعني يقتل شعبه عشان عارف انه اكثر متدين